قال المؤلف رحمه الله: فصل في أن التفكر في ذات الله ممنوع منه. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. فالتفكر في ذاته سبحانه ممنوع منه، وذلك أن العقول تتحير في ذلك، فإنه عدو من أن تمثله العقول بالتفكر أو تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأما التفكر في مخلوقات الله تعالى فقد ورد القرآن بالحث على ذلك، كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ومن آيات الله تعالى الإنسان المخلوق من نطفة، فيتفكر الإنسان في نفسه، فإن في خلقه من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشره وهو غافل عن ذلك. وقد أمر الله تعالى بالتدبر في نفسه فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقد تقدم في كتاب الشكر الكلام على بعض خلق الإنسان فليطلب هناك. ومن آياته الجواهر الموضعة في الجبال والمعادن من الذهب والفضة والفيروزج ونحوها، وكذلك النفط والكبريت والقار وغيرها. ومن آياته البهار العظيمة العميقة المختنفة لإقطار الأرض التي هي قطع من البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض، ولو جمع المكشوف من الأرض من البراري والجبال لكان بالإضافة إلى الماء فجزيرة صغيرة في بحر عظيم. وفي البحر عجائب أضعاف ما نشاهده في البر. وانظر كيف خلق اللؤلؤ ودوره في صدفه تحت الماء، وانظر كيف أنبت المرجان في صم الصخور تحت الماء، وكذلك ما عداه من العنبر وأصناف ما يقذفه البحر. وانظر إلى عجائب السفن أمسكها الله تعالى على وجه الماء وسيرها في البهار تسوقها الرياح، وعجب من ذلك الماء، فإنه حياة كل ما على الأرض من حيوان ونبات. فلو احتاج العبد إلى شربة ماء ومنئ منها لبذل جميع خزائن الدنيا في تحصيلها لو ملك ذلك. ثم إذا شربها ومنئ خروجها لبذل جميع خزائن الأرض في إخراجها. فلا يغفل العبد عن هذه النعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشطر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في أن التفكر في ذات الله ممنوع منه. معلوم أن كلام الشيخ عن التفكر، وأنه ينبغي للعبد أن يتفكر، وأن التفكر عبادة، والله عز وجل قد أمر بالتفكر. وقد سبق في الدروس السابقة الإشارة إلى هذا، وسيأتي مزيد تفصيل في هذا الدرس أيضا. وإن كان عنوان الفصل أصغر من محتوى، لأن محتوى الفصل هو عن التفكير في مخلوقات الله، بينما التفكر في ذات الله لم يتكلم فيه الشيخ إلا بأسطر قليلة، بينما كل ما بقي من كلامي في هذا الفصل هو عن التفكر في آلاء الله وفي آياته وفي مخلوقاته. قال: فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. وقلنا إن هذا حديث ضعيف، وإن كان معناه صحيح. ولا شك أن التفكير في الله ممنوع، لأن الإنسان لا يستطيع ولا يحيط علمه، لأن الله عز وجل قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسه، الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسه، وذكرنا سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته ما نتعرف به على ربنا، كما أننا نعرف ربنا من آياته أيضا ومخلوقاته، لكننا كذلك أيضا نعرفه من صفاته وأسمائه. والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والتفكر في أسماء الله والتفكر في صفاته من حيث الدلالة على عظمته سبحانه وتعالى وعلى مجده وعلى إحاطته وعلى حكمته وقوته وجبروته وكبريائه، هذه كلها تدل عليها الأسماء والصفات. فالتفكر في مثل هذا ليس بممنوع، إنما التفكر ممنوع في ذات الله عز وجل لأننا لا نحيط بها، لكن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونؤمن بذاته ونؤمن بصفاته على حد ما أخبرنا، ولهذا نتوقف على حد ما أخبرنا وأخبرنا به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نستطيع أن نحيط بالله سبحانه وتعالى لا بذاته ولا حتى ولا بحقائق صفاته، وإن كنا نؤمن بحقائق بحقائق الله بحقائق صفاته سبحانه وتعالى، لكننا لا ندرك كنها ولا كيفيتها، لأن عقولنا قاصرة، كما أن جميع قوانا قاصرة فبصر الإنسان محدود وقوته في يده محدودة وقوة سمعه محدودة، وكذلك قوة بصره كما قلنا وقوته وبطشه وتحمله وقدرته على السير محدودة، إذن كذلك قوة عقله محدودة، لأن العقل قوة من سائر القوى، والإنسان له حد يقف عنده ولا يستطيع ولو حاول لا يستطيع. فمهما فكر وحاول أن يتعرف على كنه الله سبحانه وتعالى وعلى ذاته فإنه لا يستطيع ولن يبلغ، لأن الله سبحانه وتعالى حجب ذلك عنا، فهو الذي مكننا أن ننظر في آياته ومخلوقاته، ولكنه منع وحجب عنا أن نحيط بشيء منه سبحانه وتعالى. لكن كما قلت أن أسماء وصفاته نؤمن بها حقيقة، لأننا لا نعرف إلا بمقدار ما أخبرنا سبحانه وتعالى وأخبرنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا المسلمون على جميع فرقهم يؤمنون بذات الله عز وجل ويؤمنون ببعض الصفات كصفة العلم وصفة الحياة، هذه جميع فرق المسلمين تثبتها، تثبت أن الله حي، أن الله حي وأن له حياة سبحانه وتعالى، وتثبت أنه عالم وأنه عليم، وتثبت أنه موجود وأن له ذاتا. فرق أخرى تثبت أكثر من ذلك، فكالأشاعرة مثلا يثبتون صفات أخرى، يثبتون لله الكلام، ويثبتون له السمع، ويثبتون له البصر، وفي سبع صفات، والقدرة والإرادة. فمن أين عرفنا العلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة والكلام؟ لأن الله أخبرنا. أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحتجون عن المخالفين، يقول كما أثبتتم العلم وأثبتتم الوجود وأثبتتم الحياة وأثبتتم الكلام وأثبتتم السمع وأثبتتم البصر، وهذا الذي أثبتتمه لم تقولوا إنه يستلزم التشبيه ولا التكييف ولا التمثيل، وإنما الله سبحانه وتعالى أخبر أن له سمعا وأن له بصرا وأنه سميع وأنه بصير، فنثبت ما أثبته لنفسه ونقف فيما أوقفنا عنده سبحانه وتعالى. والدليل على أن إثبات الصفات لا يلزم تشبيها ولا يلزم التشبيه ولا التمثيل ولا التجسيم أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه سميع بصير، ووصف الإنسان بأنه سميع بصير، ووصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، ووصف الإنسان بأنه رؤوف رحيم، مما يدل على أن صفة الله ليست كصفة خلقه، وأن إثبات الصفة لله لا يلزم منه التشبيه ولا التمثيل. فالله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: وكان الله سميعا بصيرا، ويقول: إن الله هو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عن ابن آدم أو عن بني آدم: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال عن نفسه سبحانه: وكان الله سميعا بصيرا. ولا أحد يقول إن السمع الذي هنا هو السمع الذي هناك، والبصر الذي هنا هو البصر الذي هناك. فإذا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تجسيم، وإنما على حد ما أخبر سبحانه وتعالى، لأنه قال: ليس كمثله شيء، ثم قال: وهو السميع البصير. إذن إثباتنا للسمع والبصر لا يلزم منه تمثيل ولا تشبيه ولا تجسيم. كذلك أيضا قال عن نفسه: وإن الله رؤوف رحيم. وقال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمعلوم أن الرأفة التي هنا غير التي هناك، والرحمة التي هنا غير التي هناك. فلا يلزم من إثبات الصفات لله أن التجسيم، ولا يلزم التمثيل ولا التكييف ولا التشبيه سبحانه وتعالى. إذن المقصود هنا أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن غير كما قلنا من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ونثبتها حقيقة. نثبت أن لله سمعا حقيقة، وأن لله بصرا حقيقة، وكذلك أيضا ما أثبته من الوجه واليد إلى آخره. لكننا الكيفية نفوض فيها لله عز وجل من غير تكييف، لا ندري كيفيته. ولو وحينما نثبت اليد، لا يأتي إنسان يقول: لا، أنت تقول أن اليد جارحة أو ما جارحة وأن في أظافر. نقول: لا نقول هذا، ولا نعرف كنهها ولا ندري ما هي، إنما أخبرنا فنقف عندما أخبر. فلا يلزم أن ولو ذهبنا في في في في في في في في في في كما يقال النقاش العقلي أو الجدل العقلي، تعالى الله عن التشبيه والتمثيل، حينما تقول هذه يد إنسان وتقول هذه يد كلب، معلوم أن يد الكلب غير يد الإنسان. فحينما ثبت يد للإنسان ويد للكلب، هل لازم أن تشبه يد الإنسان يد الكلب؟ ما يلزم. أو رجل كلب ورجل إنسان، تعالى الله عن التشبيه والتمثيل. فلا يلزم إثبات هذا التشبيه، فضلا عن أننا كما نقول أن التكييف نفوضه لله، ولا نعني، إنما نثبت حقيقة لا ندرك كونها ولا ندرك كيفيتها، نكيدها إلى الله سبحانه وتعالى. كما قلنا، كما أثبتنا أن لله حياة، الله حي والإنسان حي، ولا ولا ولا ولا أحد يقول إن حياة الإنسان كحياة الله، أو أن حياة الله كحياة الإنسان. وكذلك إن الله عالم وعليم، وهذا أيضا مما اتفقت عليه الفرق. ولا يلزم من إثبات العلم لله أن يكون مثل علم الخلق، أو أن علم الخلق مثل علم الله، تعالى الله. إذن إذا أثبتنا الصفات، لا مانع أن نتأمل الصفات وأن نتفكر فيها من حيث دلالتها على عظمة الله سبحانه وتعالى. حينما يقول الله عز وجل يصف نفسه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحوا له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذا حينما تثبت الله صفة الملك وتثبت له الهيمنة وجبار ومتكبر، تعرفها وتعرف ما تدل عليه، وتدرك من ورائها عظمة الله سبحانه وتعالى وقوته وجبروته وغيرته على المحارم وغيرته على حرماته سبحانه وتعالى. إذن هذا النوع من التفكر مأذون فيه، ولهذا أخبرنا الله عز وجل ووصف نفسه حتى يدلنا على نفسه سبحانه وتعالى، ويخبرنا بما أراد أن يخبرنا به عن نفسه وعن صفاته سبحانه وتعالى. ولا شك أن للصفات معاني، ف فالملك مثلا تدل عن له الملك كله في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، وهكذا. فإذا التفكير في ذات الله ممنوع بما لا تدركه عقولنا ولا تحيط به عقولنا، لأن الله عز وجل ولا يحيط بشيء من علم إلا بما شاء. قال فالتفكر في ذاته سبحانه ممنوع منه، وذلك أن العقول تتحير في ذلك، لا تدرك أبدا. لأن لماذا تتحير؟ لأنها قاصرة، بل إنها قد تتحير حتى في أمور الدنيا، الإنسان ضعيف في قواه كلها، في قواه نعم كلها ضعيفة، بصره محدود، وقلنا يده قوته اليدوية محدودة، قوته على المشي محدودة، قوته على حمل الأثقال محدودة، وقوته على السمع محدودة، وهكذا. فكذلك قوته العقلية محدودة. قال وذلك أن العقول تتحير في ذلك، فإنه أعظم من أن تمثله العقول بالتفكر. لكن كما قلنا نتفكر على قدر ما أخبرنا في أسمائه وصفاته، أو تتوهمه القلوب بالتصوير، وهذا صحيح، فلا تتصور أبدا. يعني وكما قلنا لكم إثبات الصفات لا يلزم تجسيم أبدا، ولا يلزم تمثيل ولا تكييف. على حد قول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنت تلاحظ أن هذه الآية فيها جانبا، فيها جانب إثبات وجانب نفي، جانب إثبات وجانب نفي. والنفي أيضا كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في باب أسماء الله وصفاته، القرآن أتى بنفي مجمل وإثبات مفصل، وهذه من أجمل القواعد، هذه من أجمل القواعد في باب الأسماء والصفات، يعني في باب أسماء الله وصفاته، وهي قاعدة القرآن، قاعدة القرآن، وهو أنه حينما تكلم الله سبحانه وتعالى عن ذاته وأسمائه وصفاته أتى بنفي مجمل وإثبات مفصل. ما معنى ذلك؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى حينما نفى الأشياء عنه لم ينفي تفصيلا، لم يقل إن الله ليس بجسم، وأن الله ليس بعرض، وأن الله ليس لا، أتى بإجمال، فقال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وقال ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سمية، يعني شبيهة. لكن في الإثبات أثبت تفصيل، في النفي إجمال، ما قال ليس كذا، ليس ربنا بكذا ولا كذا، وليس ربكم بكذا ولا كذا ولا لا. قال العلماء لأن النفي المفصل ليس مدحا، النفي المفصل ليس مدحا. أنت حينما تريد أن تمدح السلطان أو تمدح وجه الوجهة تقول أنت لست بلص ولا بسارق ولا بكذاب ولا بأعور ولا بأعرج ولا بمدح ولا بكناس ولا بزبال، ليس مدح، ليس مدح أن تنفي عنه الصفات السيئة، إنما المدح أن تأتي بالصفات الحسنة، أنت كريم، أنت وكذا، وأنت وتأتي بالصفات المحمودة وتثبتها. أما الإجمال أما الصفات السيئة فتنفيها إجمالا، أنت منزه عن عيب، منزه عن نقص، منزه عن كذا. أما لست بزبال ولا بكناس ولا ما هو مدح، توقفت أمام الملك ولا أمام السلطان ولا الأمير، والله أنت لست بكناس ولا بزبال ولا بكذا، ما مدحته. فالله عز وجل وتعالى الله عن تشبيه التمثيل، لا، في النفي جاء مجملا، ليس كمثله شيء، ولم يقول وليس بربكم بكذا ولا بأعور ولا ما في. لما جاء الإثبات مفصل، السميع البصير الحكيم الخبير الملك الجبار المتكبر، وأتى بكل الصفات الحسنى أو الصفات العلى والأسماء الحسنى. فهنا تلاحظون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا يقودنا إلى ما قلناه قبل قليل. إذا ما أثبته لنفسه يثبته حقيقة، فإذا حينما نثبت أن الله سميع بصير لا يتنافى مع قولنا ليس كمثله شيء، لأنه أتى بالأمرين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا حينما نثبت أن الله سميع وأنه بصير وأنه قدير وأنه متكلم لا يتنافى مع قولنا واعتقادنا أنه ليس كمثله شيء. قال: فأما التفكر في مخلوقات الله تعالى فقد ورد القرآن بالحث على ذلك كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كما قلنا في أول الحديث عن التفكر أن القرآن أمر المؤمنين بالتفكر وأمر الناس بالتفكر، وبث سبحانه وتعالى في كونه من الآيات ومن الدلائل، وجعل أيضا في الإنسان من القدرة على التفكير ما يقوده إلى الحق ويدله على طريق الهداية. منها الآية التي ذكر الشيخ في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إن سمعنا مناديا، ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وإننا سمعنا مناديا. هذه جاءت نتيجة التفكير، هذه نتائج التفكير، كل أواخر السورة نتيجة. فتفكيرهم قادهم إلى هذه النتائج الصحيحة. فخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار أشياء عجائب لا ينقضي منها العجب. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لكن هي لا تكون كما قال سبحانه إلا لأولي الألباب أصحاب العقول. والكلام في هذا يطول الحقيقة لو تكلمنا عن التفكير وعن العقول وعن لكن لا مانع أن نشير إشارة الحقيقة وهي مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى وصف الكفار بأنهم لا يعقلون، وصف بأن كثيرا من الناس لا يعلمون وأكثرهم لا يعقلون، بينما هو سبحانه وتعالى أمر بالتفكر. ما معنى لا يعقلون وما معنى لا يعلمون؟ في آية في سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم. لا، لاحظ والغريب سورة الروم فيها دعوة للتفكير عجيبة مليئة بلفت نظر الآيات. يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون إلى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر من أشد من قوة وأثروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل البينات فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إلى أن قالوا: من آياته أن خلقكم من تراب فإذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إلى آخر آيات عجيبة وطويلة في التفكير في سورة الروم. فقال هنا سبحانه: يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، وقال في مقامات كثيرة في كثير من الناس: ولكن أكثرهم لا يعلمون وأكثرهم لا يعقلون وأكثرهم لا يفقهون. ما معنى ذلك؟ هل يعني أنه لا يعقل يعني أنهم مجانين؟ لو كانوا مجانين لما كانوا محل تكليف ولا رفع عنهم القلم، في مثل قوله تعالى: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، ومثل قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسوله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ما معنى لا يعقلون؟ ليس لو كانوا مجانين أو لو كان المراد أنهم مجانين لكان ليس محل تكليف. الدليل أو الذي يوضح المعنى قوله تعالى هنا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن يا إخواني، الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى عقلا ثم لا يستخدمه ولا يستفيد منه فهو ليس بعقل، والذي يعطيه الله علما ثم لا يستفيد منه فليس بعالم، لأن الغرض من العلم هو العمل. ولهذا قال سبحانه في مقام آخر: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فسماهم أميين مع أنه قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني هم يعلمون الكتاب، هم يعلمون الكتاب لكنه علم لم ينفعهم، فلم يستحقوا أن يوصفوا بأنهم علماء، بل قال الله عز وجل إنهم أميون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. إذن إذا لم يقودك علمك إلى عمل ويقودك إلى الحق فما فائدة فيه؟ ولا توصف بأنك عالم. وكذلك أيضا إذا كان عندك عقل ثم لم تستخدمه فلست بعاقل. وعلى هذا نفهم مثل قوله تعالى: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. كيف لهم أعين لا يبصرون بها؟ أعين لا يبصرون بها؟ عمي؟ لا، إنما ينظرون ولا يستفيدون. بالله عليكم، هذا الذي مبتلى بالتدخين وهو يقرأ ويكتب ويأتي نفس علبة الدخان مكتوب عليها إنه يضر بصحتك ويقرأها، إذن هذا مبصر وغير مبصر؟ هذا له عين لا يبصر بها، ولهم آذان لا يفقهون بها، يسمع التنبيه ويسمع التحذير ويسمع الوسائل الإعلام ويسمع للواعظين ويسمع ومع هذا لا يستفيد. إذا ما الفائدة؟ إذا لهم قلوب لا يفقهون بها، عندهم عقول لك ما تنفعهم، يسمعون وينظرون ويقرؤون ولا فائدة. مثله الخمور ومثل المخدرات ومثل كل الأشياء التي يحذر منها، يسمعها الناس ويرون اللوحات ويرون الإرشادات واتقوا بعدها، إذن ما الفائدة؟ إذن فعلا لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل حتى أضل من الأنعام. لماذا؟ لأن الأنعام لها قدر من الهدى الذي أعطاك كل شيء خلقه ثم هدى. فالأنعام عند يعني الإنسان إذا ينحط، إذا ألغى عقله وألغى سمعه وبصره لا يزال ينحط ينحط ينحط حتى يكون أضل من الأنعام. بمعنى أن الأنعام لها قدر معيشي بحيث إذا رأت الضرر ابتعدت عنه، أو حتى قضت عليه إذا كانت تستطيع، أو ابتعدت عنه، وإذا رأت ما ينفعها أقبلت إليه، إذا عندها قدر متساوي. الإنسان إذا أعمل عقله وفكره وهداه الله عز وجل ترقى ترقى حتى وصل الملائكة، وإذا ألغى عقله وقواه وعطلها لا يزال ينحدر ينحدر حتى يكون أضل من الأنعام. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ لاحظ الهوى هو المؤثر. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا شوف يسمعون أو يعقلون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ بمعنى يسمعون سمعا لا يستفيدون منه، وتمر عليهم أشياء في عقولهم لكن لا يستفيدون منها. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن القضية ظاهرة وجلية. فإن كنت من أولي الألباب فتتفكر وينفعك تفكيرك، إن لم ينفعك تفكيرك فأنت لست بعاقل في المصطلح القرآني، لست بعاقل، أكثرهم لا يعقلون. ولهذا في مدنيتنا المعاصرة أشياء كثيرة، منتجات ومنجزات ووسائل حضارة لا شك أنها محل فخر، والمسلمون أحق بها وكان ينبغي أن يكون هم أهلها، لكنها ماديات تفيد حينما تحاط بسياج من الهدي، من الهدي الإلهي والهدي النبوي، وإلا فسوف تنقلب ضررا، ومع الأسف أن هذا هو الحاصل. وصلوا إلى مكتشفات ووصلوا إلى مخترعات، وأيضا وضعوا نوع من المثاليات في في في في في ما يظن أنه قوانين وضوابط غير صحيحة. لماذا؟ لأنها بعيدة عن الحق وبعيدة عن الهدى. ولكنها كما يقولون مصالح، يعني مستعدين يدمر كل شيء في سبيل مصالحهم. فإذن الإنسان بنفسه وبعقله المحدود لا يستطيع يصل إلى الحق ولا يصل إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى ما فيه هداية البشرية وإلى ما فيه الخير وفيه الأمن والسلام أبدا، ما يمكن. الله عز وجل قال في عاد: وهم من أقوى أمم الأرض، وهم الذين قالوا من أشد منا قوة، وهم الذين قال الله في بلادهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فوصلوا إلى. ولهذا يعني العرب الشيء القديم يقول عادي، طبعا مصطلح فصيح مو في العامي، فصيح إذا قالوا مثل هذه بئر عادية يعني منسوب إلى قوم عاد، لأنهم يرون أن عاد هم أرقى الأمم في الحضارات. فالله عز وجل وصفهم بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فالمدنية وحدها ومن الوحي ولابد من هداية من الله سبحانه وتعالى، ولابد من اتباع النهج الحق الذي أرسل الله عز وجل به رسله وأنزل به كتبه. إذن التفكر لا شك أن سبيله العقل وأن واسطته العقل، ولكنه أيضا في على حد ما ذكر الله عز وجل. ولهذا قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذه قضية كبيرة وعظيمة جدا في سبيل تحقيق التفكر، وهو ذكر الله عز وجل. والذكر معناه واسع، ولا نتحدث عن الذكر هنا، ذكر في مقام آخر، لكنه من أعظم أو من غايات الذكر التفكر، ومن نتائج التفكر الذكر. فالذكر حينما يذكر المؤمن ربه ذكرا واعيا هذا يقود إلى شيء كثير. ولهذا قلنا لكم التفكير في أسماء الله وصفاته: الجبار، المتكبر، المهيمن، السلام، المؤمن. وقوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. الآيات في التفكر كثيرة جدا، ومن أكثرها في سورة النحل وفي سورة الروم. النحل فيها ثلاث آيات كلها لقوم يتفكرون، النحل فيها ثلاث آيات كلها في لقوم يتفكرون، فضل لقوم يعقلون وقوم يعلمون، أشياء كثيرة في سورة النحل، لكن ثلاث مرات قال لقوم يتفكرون. وكذلك أيضا في سورة الروم، و في آيات كثيرة التفكر، وفي سورة الجاثية وفي آيات كثيرة. قال: ومن آيات الله تعالى الإنسان المخلوق من نطفة، فيتفكر الإنسان في نفسه. ونبه الشيخ حقا إلى أشياء كثيرة من الآيات، ومنها النفس، والإنسان مهما لو فكر في نفسه لا ينقضي من التفكير العجب. ولهذا الله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بعد سياق آيات في سورة الذاريات: المتقين في جنات وعيون أخذ ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم فلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكذلك في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والشيخ سبقا بسط الكلام على فعلا عن خلق الإنسان وعن في حينما تكلم عن الشكر كلاما، وتكلم عنه في حينه في خلق في عين في البصر والسمع والهضم وأشياء لا تنقضي. يعني لو فكرت في نفسك أشياء حقيقة كل إنسان لا يملك نفسه، بمعنى أنك تعيش في هذه الدنيا بقوة الله سبحانه وتعالى، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا. وهذا من أعظم الأمور التي ينبغي أن تفكر فيها. قلبك ينبض ودمك يتحرك وفكرك ومخك وأعصابك كلها في كامل قواها، لا تملك شيئا أبدا، لا تقدم ولا تؤخر، لا تزيد ولا تنقص، لا تملك شيئا أبدا. بل لو فكرت تجد أن الإنسان في كل لحظة هو ينمو، في كل لحظة تتجدد أشياء لا تملكها. حتى الأكل، الأكل يدخل من فمك وتستفيد منه ثم يخرج ما يخرج، لا تملك شيئا أبدا، لا عندك قدرة تهضم ولا وليس عندك مفتاح تقفل وتفتح أشياء. يعني من يضمن لك فعلا إذا دخلت اللقمة أنك تستفيد منه ويخرج الفضلات؟ أشياء ليست تحت يدك أبدا، قواك في سمعك في بصرك في لسانك في ذوقك في حسك في كل أشيائك، ما تملك لنفسك شيئا، الله سبحانه وتعالى هو الذي حافظك. ضعيف أنت بدليل أنك تبطش في النهار وترك، فإذا ما جاء الليل تصبح جثة هامدة، ما يمكن تواصل 40 ساعة. ثم يرسل الله إليك هذا النوم النعاس ثم تصبح قويا معافى، استكملت قواك كلها. كل شيء هذا لا تملكه أنت، لا تملك أن تجلب النوم ولا تملك أن تستيقظ، ليس أشياء تتحكم فيها، ما هو مفتاح كهرباء تفتحه أبدا، شيء لا تملكه لا في النوم ولا في اليقظة. ومن ضعفك أنك تحتاج النوم، ومن ضعفك أنك لا تستطيع تجلب النوم، ومن ضعفك أنك إذا نمت لا تستطيع أن تستيقظ بنفسك، إنما تستيقظ ليس باختيارك. فالأمر دقيق، يعني مهما ذهبت تفكر تجد أن الشيء لا, لا, لا, لا, لا ينقضي. إنك إذا فكرت كان ينبغي أن يقودك ذلك التفكير إلى ماذا؟ يقودك إلى أن تعرف حقيقة نفسك، إلى أنك لا تملك نفع ولا ضر، وإلى أن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن. وإذا كان كذلك إذا تعيش هادئ ومطمئن فلا تحسد ولا تغل، لأن الذي أعطاك أعطاهم، والذي منعك منعهم، والذي أعطاهم منعك، والذي منعك أعطاهم، ما تملك، وحقيقة لا تملك إلا في حدود الأسباب. أسباب الله عز وجل وضعها وسنن دلنا عليها، نأخذ بها وبإذن الله تنتج، بإذن الله تنتج، ولو شاء سبحانه ألا تنتج ما أنتجت، بدليل أنك تتزوج تبتغي الأولاد، فقد أولا لا يمكن أتيك أولاد إلا بزواج، فمن أجل أولاد تتزوج تبتغي ما كتب الله لك، ثم إذا تزوج هل يأتيك أولاد أو لا يأتي؟ ألا في يد الله، كعلى حد قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. الأمر ليس إليك، عليك فعل السبب تتزوج. إذن فيه سبب تفعله، ما وراء السبب ليس إليك ولا تملكه. إذن هذا التفكر والتأمل يقودك إلى الهدوء، يقودك فعلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وقال اتقوا الله وأجملوا في الطلب. خذ السبب وخذ هذا والأمر. ولهذا الذكر يقودك إلى فعلا الحياة العاقلة والحياة الهادئة. فإذا أصبحت مثلا وقلت اللهم ما أصبح بي من نعمة، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. تضمن هذا الذكر شيء كبير في هدوءك النفسي، في معرفتك بنعم الله عز وجل عليك، في معرفتك بتوحيدك لله فمنك وحدك، ونسبة النعم إلى الله، وأن النعم التي أصابت الناس ليست منك وإنما من الله. إذن النعم التي يعيشها الناس ليس لك دخل فيها، فإذا ليس لك دخل فيها تعيش مطمئن، لا حسد ولا غل، لأن الذي أعطاهم سوف يعطيك، والذي منعهم سوف يمنعك، والذي أعطاهم أعطاهم لحكمة ومنعك لحكمة، فليس بيدك شيء. اللهم ما أصبح بي بالنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. والكلام يطول، فالذكر والتفكر والتفكر في الأنفس والأحوال وكيف أنه يقود إلى الهدوء. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، وكل واعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذه إشارات فقط كيف أن التفكر يقود إلى مثل هذا، ويقود إلى الحياة، ويقود إلى الهدوء، ويقود إلى العمل أيضا. ولن نقف كثيرا عند هذا لأن الكلام طويل في الأشياء هذه الحقيقة. ومن آيات الله تعالى الإنسان مخلوق من نطفة فيتفكر الإنسان في نفسه، فإن في خلقه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشره وهو غافل عن ذلك. وقد أمر الله تعالى بالتدبر في نفسه، يعني في نفس الإنسان، فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال وقد تقدم في كتاب الشكر الكلام على بعض خلق الإنسان فليطلب هناك. ومن آياته الجواهر المودعة في الجبال. طبعا أشياء تفكر في أخلاق في مخلوقات الله شيء كثير، في الجبال سواء في عظمتها في صلابتها في ثقلها في أنه جعلها رواسي في الشمامة والمعادن، وجود المعادن في الأرض وكيف الإنسان اهتدى إليها وكيف أخرجها وكيف وضع فيها القبول. يعني لماذا الناس تقدر الذهب والفضة وما تقدر النحاس؟ شيء لو فكرت في بتفكير دقيق ما تجد لها، يعني إلا أن الله هو الذي وضعها. شعر في الذهب والفضة هذا القبول عند الناس بخلاف النحاس والحديد والأشياء، هي للوسائل عجيبة، خاصة الذهب والفيروز، يعني نوع الحجار، بعض الحجار اللي يسمون الأحجار الكريمة، الياقوت والفيروز والأشياء ونحوه. وكذلك النفط والكبريت والقار، خصائص معينة في هذه الأشياء. طبعا الكبريت كانوا يعرفون المقدم والنفط يعرفون المغرب. كان النفط يخرج على الأرض، كان النفط يعني في أنواع منه تخرج على ظهر الأرض ما يحتاج إلى مثل الوقت الحاضر أنه من أعماق البحار من أعماق الأرض، وإنما كان جزء أشياء منه كانت تخرج على النفط، ويستعملونها للوقود أيضا، ويستعملونها للوقود وللإضاءة. والقار أيضا كذلك، هو اللي نسميه الزفت، نفس القار هو أيضا من مشتقات النفط، وكان السابقون يعرفونه، وخاصة كانوا يطلون به السفن، كانوا يطلون السفن بالقار حتى لا يصيبها الماء أو تتأثر بالماء. ومن آياته البحار العظيمة العميقة المكتنفة لأقطار الأرض، فإن آيات الله في البحار ما وله الجواري المشاءات في البحر كالأعلام، ومرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكم، آلاء يعني آيات ونعم. ومن آيات البحار العظيمة العميقة المكتنفة لأقطار الأرض التي هي قطع من البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض. لا شك أن الأرض في هي طبعا مجموعة أرض جزر، لأن البحار بإذن الله محيطة بالأرض كلها. قال ولو جمع المكشوف من الأرض من البراري والجبال لكان بالإضافة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم. طبعا معروفة الآن المقياس معروف، تقريبا الماء يمكن ثلثين أو قريبا من ذلك بالنسبة للمساحة اليابسة، لا أقل أظن، لا اليابسة أقل، لا أقل كم والله، من أجل من شاطر الحساب، أخوكم يقول ثلاث الأرض ماء، ثلاث انتهت القضية راحت. احنا على كل حال انتهينا، أجل ما بقي شيء، لا أظن ما دي الأقل، لا اليابسة أظن أقل من الثلث، أقل من الثلث ما دي الربع. على كل حال تفكروا فيها وفي البحر عجائب أضعاف ما نشاهده في البر، وانظر كيف خلق اللؤلؤ ودوره في صدفه تحت الماء أو في صدفة تحت الماء، وانظر كيف أنبت المرجان في صم السخور تحت الماء. كل هذه من الأشياء من دقائق العجائب، بل حتى لكن مشكلة الإنسان أنه الأشياء التي يعيشها يوميا لا يفكر فيها، إنما يفكر في الغرائب فقط، بينما لو فكر في نفسه ولو فكر في حتى حين أطفاله لو فكر فيهم ونظر في تحركاتهم وتصرفاتهم وضعفهم وقوتهم وكيف بعضهم ينكر ببعضهم صغار، وكيف بعضهم وإن كان حتى أبو سنة ونص، مع أبو سنة ونص شوف كيف يتصرفون، تصرف عجيب، يعني كل واحد يعرف أن هذه له وهذه ليست له ويريد أن يأخذ هذه يتحايل عليه وهو أبو سنتين. لكن الإنسان لأنه شيء يعيشها لا يدركها، لكن لو تفكر حتى في الأشياء التي بين يديه لما ينقض العجب. قال وكذلك ما عداه من العنبر وأصناف ما يقذفه البحر، وانظر إلى عجائب السفن كيف يمسكه الله عز وجل، ولهذا قال وله الجوار في البحر كالأعلام. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي شيء يسكن الريح فيظللن طواكيد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وسيرى في البحار تسوقها الرياح وأعجب من ذلك الماء فإنه حياة كل ما على الأرض من حيوان ونبات. وهذا صحيح، الماء يعني أن الله عز وجل جعله فعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي، بحيث أنه غريبا هذا السائل يعني إذا لو فكرت في الهواء والماء كيف أن فعل أسباب الحياة الهواء والماء، وكيف أن الله عز وجل يعني انبنت الحيوان من نبات وإنسان وحيوان انبنت على الحاجة إلى الماء وإلى الهواء، ما يمكن تستغني عنه لحظة، ما يمكن أن تستغني عنه. فكيف هذه الصفة، الصفة الرقراقة والصفة لا يفيد فيه يعني سوائل أخرى، لا يفيد فيه ما ما ما الماء هو هو هو أكسير الحياة، وكذلك الهواء، وطبعا الغذاء على شيء آخر، لكن الماء والهواء فالتفكير لا ينقضي في مثل هذا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.